بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو نقص النصاب أثناء الحول فرارا من الزكاة لا تسقط الزكاة في هذه الحالة، فإذا نقص لا فرارا من الزكاة فينقطع الحول، فإذا كمل النصاب مرة أخرى فإنه يستأنف حولا جديدا. طيب لو تلف جزء من النصاب في أثناء الحول بدون تعد ولا تفريط، هذا يرجع إلى ما سبق ذكره. ومسألة الفرار من الزكاة، الحنابلة يستثنون بعض الأشياء كالعقار مثلا، لو أن شخصا معه نقود واشترى أو أكثر من شراء العقار فرارا من الزكاة، لأن العقار الأصل لو معك أرض وأنت لا تنويها للتجارة هل تجب فيها الزكاة؟ لا تنويها للتجارة، انتبه، لا تنويها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. فالحنابلة رحمه الله يقولون لو أن معك نقود وأكثرت من شراء العقار فرارا من الزكاة فإن الزكاة تسقط. المذهب فيه نظر في هذه النقطة، فأي فرار من الزكاة، أي تحيل على إسقاط الزكاة لا يسقطها، فتظل الزكاة مستقرة في الذمة. طيب، شروط السائمة يضاف على ما سبق من شروط الزكاة، يضاف شرط إيش؟ السوم. أحسنت، السوم. وما هو السوم؟ السوم الواحد يدوخ يعني، المقصود هذا هي الرعي، أن ترعى المباح من الكلأ أكثر الحول أو جميع الحول، لأن غالبا الرعي له أوقات يقل فيه، فلا بد أن يتخلل رعيها شيء من العلف، فلذلك جعلوا الأكثر أو الكل، لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. فلو أنه علفها مثلا 8 أشهر وسامت بقية السنة فيها زكاة؟ لا تجب. لو العكس، سامت 8 أشهر وعلفها بقية العام تجب فيها الزكاة. طيب، علفها 6 أشهر وسامت 6 أشهر، انتبه، 6 أشهر، الستة الأشهر نحن نقول السوم لابد أن يكون أكثر الحول. هل الستة أكثر؟ أي الستة متساوي هذا وهذا، فيغلب فيه جانب العلف. لو أنك كنت تشتري هذا العلف، ليس معك مزرعة، كنت تشتري، فالحكم نفس الحكم. لو أن هذه البهيمة سامت بنفسها أنت لم تطلقها، هل لابد من نية السوم؟ المهم أن يحصل السوم، فسواء نويت أو ذهبت عنك هذه الأغنام، ظلت ومكثت عاما كاملا ترعى في البر وأنت تبحث عنها، في هذه الحالة تجب فيها الزكاة، لأن السوم هو المعتبر ولا تشترط نيته. نعم، يعني تسوم ثم يعلفها، يعطي لها وجبة زيادة؟ لا، العبرة ما دام السوم موجودا، لأن الغالب أن السوم يتخلله شيء من العلف فتعلفها إذا كانت في المأوى، لكن أكثر ما تعتمد عليه وأكثر ما يغنيها ويقيم جسمها هو السوم، فهنا السوم قائم لأن العلف يتخلل السوم في أثناء العام. الإبل تجب فيها الزكاة كما سبق معنا، سواء كانت هذه الإبل عربية وهي ما تسمى بالإبل العراب أو البخاتي. رأيتم الجمال ذات السنامين؟ رأيتمها؟ ها؟ ما رأيتم جمالا ذات سنامين؟ ما رأيت إلا سنم واحد. إذا نبحث لك عن ما يدل على هذا إن شاء الله. فعلى كل، الإبل تجب فيها الزكاة سواء كانت عربية وهي ذات السنم الواحد أو ذات السنمين وتسمى بالبخت أو البخاتي بتشديد الياء أو بتخفيفها، بخاتي وبخاتي، وأصحابها يسمون البخات، لكن غالبا هذه توجد في أفريقيا ونحو ذلك من الأماكن، لا توجد عندنا هنا في اللهم إلا الصور. طيب، أقل نصاب الإبل 10 أو 15 5، فأقل من 5 لا تجب فيها الزكاة. معك 4 من الإبل سائمة تسوم جميع الحول، تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. إذن أقلها 5 وتجب في 5 شاة، ولا بد في الشاة من أن تكون مما يشترط في الأضحية، أن تكون بالغة للسن المعتبر وأن تكون سالمة من العيوب إلى غير ذلك. إذن فما دون 5 لا شيء فيه، ما زاد عن الخمس إلى تسع فإن فيه شاة، العشر فيها شاتان، الخمسة عشر ثلاث شياة، العشرون طيب الخمس والعشرون انتبه بنت مخاض، بنت مخاض هذه بلغت كم سنة؟ ثلاثة أو أربع، أي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، واضح؟ طيب لو أنه أخرج خمس شياه عن الخمس والعشرين تجزئ؟ إذا لا تجزئ، فمن الخمس والعشرين يبدأ معنا الإخراج من جنس الإبل. لو أنه أخرج قيمة الشاه في الخمس وأخرج قيمة الشاتين في العشر ونحو ذلك يجزئه؟ ها؟ أي المذهب يقولون لا يجزئ، إخراج القيمة لا يجزئ، وإن كان بعض العلماء رحمه الله يرى أنه يجزئ إذا كان هناك مصلحة للفقير أو كانت هناك حاجة، والتقيد بالنص هو الأجود في مثل هذا المقام إن شاء الله. لو أنه أخرج عن الشاه كبشا هل لابد أن تكون أنثى؟ الشاه في الأصل وفي لغة العرب تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وتطلق على الماعز وتطلق على الضأن، لكن الحنابلة رحمهم الله هنا قصروها على الشاه الأنثى. فلو أنك أخرجت تيسا مثلا أو أخرجت خروفا وهو الكبش ذكر الضأن يجزئ؟ المذهب يقولون لا يجزئ. لو أنه أخرج بعيرا عن الشاه المذهب لا يجزئ، وقلنا أن الصواب أنه يجزئ إذا كان، ذكرنا قيدا في هذه النقطة، أيوة أحسنت، إذا كانت قيمته أعلى من قيمة الشاه. أما بعير هزيل مريض تعبان لا تأتي قيمته قيمة الشاه، هذا لا يجزئ بلا إشكال إن شاء الله، تمام. فإنما جعلناه مجزئا لأن البعير أعلى، ولأنه يجزئ عما هو أعلى عن الخمس والعشرين فصاعدا، فإجزاؤه عن الخمس وعن ما دون الخمس والعشرين من باب أولى. طيب إذن لو أخرج قيمة الشاه قلنا إنه لا يجزئ نظرا لأن الأصل عدم إخراج القيمة. وصلنا إلى الخمس والعشرين، بعد الخمس والعشرين إيش؟ ستة وثلاثون، فيها بنت لبون، وصلت كم هذه؟ أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، لماذا سميت بنت لبون؟ لأن الغالب أن أمها قد وضعت حملها ولها لبن، هل لابد أن تكون أمها ذات لبن؟ هي لا يشترط. طيب لو أنه أخرج عن بنت اللبون ابن اللبون، ها لا يجزئ، لكن يجزئ ابن اللبون عن إيش؟ أحسنت، عن بنت مخاض إذا عدمها أو أراد أن يخرج من ذات نفسه. لماذا يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض؟ أولا لورود النص بذلك، ثانيا هو أفضل منها، هي بنت سنة أتمت سنة ودخلت في الثانية، وابن اللبون ابن سنتين ودخل في الثالثة، فهو أفضل ولا شك أنه يجزئ بعد 36 46، ففيها حقة. الحقة لماذا سميت حقة؟ أنها صاحبة حق، أي استحقت أن تركب وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، ولذلك جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات حقة طروقة الجمل، فاستحقت أن يطرقها الجمل. 61 أيوة جذعة، وهي التي نحن نراجع هذا لأنه لا بد من حفظ هذه الأرقام وما يجب عليها من الفرائض، أنك تأتي وتخرج عند البدو يقول عندي مثلا 61 ناقة أو 61 ناقة سائمة وجاهزة، يقول لك إيش اللازم فيها؟ إذا لم تكن تحفظ فأنت ستفتي بغير علم، خاصة إذا مهد لك وين تدرس، ندرس في المركز الفلاني وكم لك سنوات ما شاء الله، والله لي 5 سنوات 6 سنوات، طيب أنا عندي إبل كذا وكذا، فإما أن تتجرأ وتفتي بدون علم فتقول على الله بلا علم، أو تقف في موقف لا تفسد عليه، وما دامت المعلومة جاهزة ولله الحمد فلا يتكاسل الإنسان عن ضبطها. ومثل هذه الأمور ما تحتاج فهم، تحتاج حفظ، كذا فيه كذا وكذا فيه كذا، والضابط فيها يحتاج إلى نظر، وقد يكون فيه شيء من الخلل في بعض الفرائض، فلا بد فيها من الحفظ. إذن 61 قلنا فيها جذعة. طيب والست والسبعون بنت لبون، اثنتان بنت لبون زائد بنت لبون. طيب وبعد ذلك الفرض الذي بعده 91، فيها حقتان، إذن حقتان تجزئ عن 91، والمئة والواحد والعشرين تستقر الفريضة بعد المئة والواحد والعشرين فيها ثلاث بنات لبون. نعم. فتستقر الفريضة بمعنى أنه لا نقول مثلا العدد الفلاني فيه كذا، تستقر الفريضة بعد ذلك. أتى لنا المصنف بضابط في كل بنت لبون، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ما شاء الله. إذن نقول في 200 4 حقاق كل حقة عن 50، أو 5 بنات لبون كل بنت لبون عن 40. فهنا يجتمع لك الفرضان، سواء أخرجت هذا أو أخرجت هذا فهو مجزئ إن شاء الله. من وجبت عليه سن، مثلا وجبت عليك بنت لبون، لم تجد بنت لبون، ستخرج الأعلى منها. ما هو الأعلى من بنت لبون؟ الحقة. إذا أخرجت الأعلى فإن المصدق أو الساعي الذي يأتي للزكاة يعطيك ما يسمى عند الفقهاء بالجبران، يجبر هذه الزيادة فيعطيك إما شاتين أو 20 درهما. وإذا أعطيت بنت مخاض، أعطيت سن أقل، فأنت الذي تدفع الجبران. اتضحت الصورة؟ جاءك المصدق مثلا وعندك واللازم عليك بنت لبون، أنت لا تجد بنت لبون عندك في إبلك، فتقول أنا أجد بنت المخاض. بنت المخاض أقل أو أكثر؟ أقل. ففي هذه الحالة نقول خلاص، نقبل منك بنت المخاض على أن تدفع الجبران، تدفع شاتين أو تدفع 20 درهما. للفائدة، هل 20 درهما هذه أمر مقرر أو أننا ننظر إلى قيمة الشاه؟ محل خلاف بين أهل العلم. الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أننا ننظر إلى قيمة الشاه. كانت في ذلك العهد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة الشاه 10 دراهم وقيمة الشاتين 20 درهما. في زماننا ربما تكون قيمة الشاه أعلى وربما تكون قيمة الشاه أقل من 20 درهما. ففي هذه الحالة نخرج قيمة الشاتين. إذا كان معك سن أدنى فأنت الذي تدفع الجبران، وإذا كان معك سن أعلى فإن المصدق هو الذي يدفع لك الجبران. طيب، معك سن أدنى وتريد أن تدفع شاه وعشرة دراهم، يجزئ ولا لابد شاتين أو 20 درهم؟ أي الظاهرية المنقوصة ليست جيدة لطالب العلم أن يجمد على النص جمودا. انظر إلى المعنى، المعنى أن الجبران يحصل، أخرجت شاتين أو أخرجت 20 درهما أو قيمة الشاتين على ما أسلفنا، أخرجت شاتا وما يعادل قيمة الشاه الأخرى، فالحكم نفسه الحكم. ولا بد أن يعلم أن الجبران هذا خاص بالإبل فقط، ليس هناك جبران لا في البقر ولا في الغنم، لأن النص لم يرد به، ولأن الأسنان المختلفة في الإبل واضحة. هناك بنت مخاض، هناك بنت لبون، نرتقي بعد ذلك إلى الحقة، نرتقي بعد ذلك إلى الجذعة، ثم بعد الجذعة ننتقل إلى الثني وهو ما يتعلق بالأضاحي التي بلغت 5 سنوات، فلم تذكر معنا هنا فيما يتعلق بالزكاة. خلاصة الأمر أن الجبران يكون في الإبل فقط، ولا يكون فيما يتعلق بالغنم والبقر. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع، وهو الذي له سنة. بعد أن بين للمصنف رحمه الله ما يتعلق بزكاة الإبل، ابتدأ بالكلام عما يتعلق بزكاة البقر. وزكاة البقر الدليل فيها حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأبا موسى إلى اليمن. فلم يذكر أو لم تذكر البقر في حديث أبي بكر في الصدقات، إنما ذكر فيه الإبل وذكر فيه الغنم. وعلل ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله أن البقر لم يكن معروفا كثيرا في بلاد الحجاز، ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن فالبقر معروف في اليمن ويستخدمونه كثيرا، فذكر له ما يتعلق بزكاة البقر. المصنف رحمه الله يقول: وأقل نصاب البقر 30. فالزكاة واجبة في البقر إذا بلغت النصاب وتوافر فيها السوم، بحديث معاذ، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في البقر. ويشمل هذا على المذهب البقرة الوحشية والبقرة الأهلية. ووجوب الزكاة في البقر الوحشية من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، ولذلك فالحنابلة مختلفون في زكاة البقر الوحشي. تعرفون ايش البقر الوحشي؟ البقر الذي عندنا الآن هذا يسمى البقر الأهلي، أي أنه آهل بالناس ولا ينفر. البقر الوحشي الذي يكون في الغابات. فعلى كل من مفردات المذهب وجوب الزكاة في البقر الوحشي. وهناك وجه في المذهب أنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يطلق عليه اسم البقر إلا مضافا، فلا يقال بقر فقط، فإذا أطلق لفظ البقر فإنه ينصرف إلى البقر الأهلي. أما ذاك تقول بقر وحشي، فلا يطلق عليه اسم البقر إلا مضافا، ولذلك فالمذهب فيه نظر فيما يتعلق بوجوب الزكاة في البقر الوحشية، فإذا ملكه إنسان وأعده للتجارة في هذه الحالة تكون فيه زكاة عروض التجارة. المصنف رحمه الله يقول: أقل نصاب البقر. سمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض يحرثها، ولذلك يقال بقر بطن فلان إذا فتح فيها فتحة. وسمي بعض آل البيت بالباقر، قالوا لأنه بقر العلوم ونحو ذلك. على كل هذا نذكره من باب اللطائف التي لا تخلو من فائدة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب البقر 30. إذن فما دون 30 لا تجب فيه الزكاة. معك 20 بقرة سائمة لا تجب فيها الزكاة، معك 29 بقرة لا تجب فيها الزكاة. الزكاة أول نصابها 30، فإذا بلغت البقر السائمة 30 ففي هذه الحالة تجب فيها الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وفيها، أي يجب فيها في هذه 30، تبيع وهو الذي له سنة. فيجزئ في هذا تبيع الذي له سنة، وكذلك يجزئ تبيعة أيضا، فتخرج الذكر وتخرج الأنثى. فالتبيع الذي أتم سنة ودخل في الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه إلى المرعى، أمه تمشي إلى المرعى وهو يتبعها. وهذا عادة الصغار مع الأمهات في الغالب حتى في البشر، فتجد الأم تمشي وأطفالها وراءها يمشون. فعلى كل حال فسمي التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه إلى المرعى. ويجمع التبيع على أتبعة وعلى تبائع أيضا وعلى أتابيع، كما تقول أصابيع وأسابيع. فعلى كل، التبيع هو الذي له سنة وكذلك التبيعة، وهذا من المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذكر. فما هي؟ وعدنا أن نسأل عنها والحمد لله نفي بالموعد. أيوة، هذا الموضوع الأول، أن يخرج التبيع عن 30 من الذكر، ومضاعفات 30 كما سيأتينا. فالستون مثلا لو أخرجت فيها تبيعين يجزئ. طيب، هذا الموضوع الأول. موضوع ثاني، أي نعم أحسنت، إذا عدم بنت المخاض فإنه يخرج ابن اللبون عنها، أي إذا كان الجنس ذكورا، أنت معك إبل مثلا كلها أبعرة، معك بقر كلها ثيران، معك غنم كلها كباش أو تيوس، ففي هذا إذا تصور. والغالب أن الإنسان لا يكون الجنس معه إلا خليطا. فعلى كل، هذه 3 مواضع، وبعض العلماء يضيف إليها موضع الرابع لعل ذلك يأتي معنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وفيها تبيع وهو الذي له سنة وتبيعة. ظاهر عبارة المصنف أنه يجوز إخراج التبيع وإن وجدت التبيعة، وهذا لا غبار عليه. فلو أن معك تبيعة، والأصل في إخراج الزكاة في السائمة الأنثى، لكن هنا يجوز أن تخرج التبيع الذكر مع وجود التبيعة لورود النص بذلك. قال المصنف رحمه الله: وفي 40 مسنة. في 40 من البقر تخرج مسنة. قال: وهي التي لها سنتان، أي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. فمن 30 إلى 39 هذا يسمى إيش؟ وقص. إيش معنى وقص؟ أي عفو، ما هو ما بين النصيبين أو الفرضين، هذا لا شيء فيه. ولذلك فعفى الشارع عن وجوب الزكاة في هذا الوقت. قال: وفي 40 مسنة. لو أنه أخرج مسنا ذكر له سنتان لكنه ذكر، فالمذهب يقولون لا يجزئ، وهناك وجه أنه يجزئ والوقوف على النص هو الأولى، فتخرج الأنثى في مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: وهي التي لها سنتان. طيب، لو أنه أخرج أعلى من المسنة يجزئ، تمام؟ في هذه الحالة يجزئ. هل يأخذ جبرانا؟ ها، لا يأخذ. لما؟ لأن الجبران وارد في الإبل فقط، ما شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وفي 40 مسنة، أي يجب في 40 من البقر أن يخرج مسنة، وكذلك تجزئ المسنة في كل مضاعفات 40، في 80 مثلا كما سيأتينا نخرج مسنتين. فالتبيع الذكر يجزئ في 30 وفي مضاعفات 30، 60-90 وهكذا، فيجزئ. المسنة كذلك تجزئ في 40 وفي مضاعفات 40. قال المصنف رحمة الله عليه: وهي التي لها سنتان وفي 60 تبيعان، أي ويجب في 60 من البقر تبيعان، كل تبيع عن 30. والتبيع هو الذي له سنة ودخل في السنة الثانية. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، أي بعد 60 تستقر الفريضة، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا ضابط أسهل من ما يتعلق بالإبل. ولذلك تجدون أننا في الإبل واجهنا شيئا من الصعوبة، ثم في البقر بدأت الصعوبة تخف، وفي الغنم إن شاء الله لن تحصل هناك أي صعوبة. ولذلك تجدون الغلظة في كثير من أهل الإبل شديدة، وأهل البقر أخف منهم، وأهل الغنم طيبون سهلون في الغالب. إذن عندنا نقول في 30 تبيع، في 40 مسنة، في 60 تبيعان، ثم بعد ذلك نقول مثلا في 70 تبيع ومسنة. تبيع عن كم؟ عن 30، والمسنة طيب 80 مسنتان، كل مسنة نعم مسنتان، كل مسنة عن 40 ما شاء الله. في 90 ثلاثة أتبعة، تجمعها كيف؟ طيب ثلاثة أتبعة، كل تبيع عن 30. طيب 100 تبيعان ومسنة، التبيعان عن 60 والمسنة عن 40، 60 و40 100. طيب في 100 والعشرة حسبة كم فيها؟ نحن نسأل الآن عن إيش؟ 100 والعشرة، 100 والعشرة كم فيها؟ نعم فيها مسنتان وتبيع، فالمسنتان عن 80 والتبيع عن 30. طيب 120، إذن يجتمع عندنا الفرضان، تخرج هذا أو هذا، واضح؟ إن شئت أخرجت 3 مسنات، وإن شئت أخرجت 4 أتبعة، وهكذا. الضابط عندنا سهل فيما يتعلق بالبقر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه. ابتدأ المصنف في الكلام عن الصنف الثالث من بهيمة الأنعام وهو الغنم، وسميت الغنم غنما لأنها تغنم بسهولة ولا تدافع عن نفسها، بخلاف الإبل. الإبل إذا جئتها خاصة إذا كانت متعودة على صاحبها فإنها تنفر منك ولا تذل لك بسهولة، وكذلك الثور ما شاء الله. فالغنم أمرها سهل، وسميت غنما لأنها تغنم. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40، فأقل من 40 لا زكاة فيه. عندك 35، عندك 39، لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها زكاة السائمة. لكن لو أنها كانت معدة للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة كما لا يخفى. فزكاة الغنم واجبة، والدليل على ذلك كتاب أبي بكر في الصدقات، والإجماع منعقد على وجوب الزكاة فيها. والحنابلة أيضا يقولون سواء كانت أهلية أو وحشية كما سبق معنا في البقر، ونقول فيه ما قلنا في البقر بما لا يحتاج على الإعادة. فالغنم المراد بها الغنم من بهيمة الأنعام، لأن في لغة العرب تطلق الشاه على الظباء مثلا، فهل تدخل معنا هنا؟ لا تدخل، إنما المقصود بها الغنم من بهيمة الأنعام. فلو أننا وجدنا ما يطلق عليه الشاه كالظباء، وبعضهم يطلقها على بقر الوحش ونحو ذلك، فإن هذا لا يدخل معنا في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، أي يجب فيها شاه، فما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. قال: وفي 121 شاتان، أي من 40 إلى 120 وقص لا شيء فيه. فمعك 100 شاة فيها شاة واحدة، معك 120 فيها شاة واحدة، 121 تجب فيها شاتان، فتخرج شاتين، وهذا وقص كبير. قال المصنف رحمه الله: وفي 201 3، فإذا بلغت الشياه عندك 201، إذن فال200 فيها كم؟ فيها شاتان. 201 يقول المصنف إن فيها 3 شياه، أي يجب فيها 3 شياه. قال: إلى 400، فعندنا مثلا 300 فيها كم؟ 3 شياه. قال: إلى 400، ثم في كل 100 شاه. ضابط سهل، 400 من الغنم فيها كم؟ 4 شياه، 5 معك 600. شفت الغنم كيف سهلة؟ فهذا خلاصة ما قد يقال فيما يتعلق بأنصبة الغنم. قال: ثم في كل 100 شاة، أي تستقر الفريضة ثم يجب في كل 100 شاة. قال: والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الظأن. يتكلم الآن عن الشاة المخرجة عن سنها وما يشترط فيها من السن. قال: والشاة بنت سنة إذا كانت من المعز. تفرقون بين المعز والظأن الذي له صوف، إيش هو؟ صوف يعني تدخل يدك في شعره، والذي له جلد هو ما يتعلق بالمعز. قد يكون على بعض المعز شعر، لكن في الغالب أنه أقل من شعر أو من صوف الظأن. قال: والشاة المخرجة بنت سنة، فيأخذ الثني من المعز. فإذا جئت إلى المعز فإنك تخرج سنة فأكثر، أقل من السنة لا يجزئ في المعز. قال: ونصفها من الظأن، أي وبنت نصفها. نصف إيش؟ نصف السنة، ستة أشهر، فما زاد فإن هذا هو الذي يخرج من الظأن، وهذا يسمى الجذع. وهناك خلاف بين العلماء رحمهم الله في مقدار الجذع، يعني من الظأن، هل هو الستة الأشهر أو السنة؟ طائفة من العلماء يرون أن الجذع هو السنة، وهذا يميل إليه فضيلة الوالد حفظه الله في تنوير العينين. والمذهب في هذا لعله إن شاء الله أقرب أن يقال إن الجذع هو الذي له ستة أشهر من الظأن. فإذا أخرجت شاه بنت ستة أشهر فأكثر فإن ذلك يجزي عنك إن شاء الله. قال المصنف رحمة الله عليه: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. ابتدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن مسألة مهمة تتعلق بالسائمة من بهيمة الأنعام. بعد أن بين لنا ما يجب فيها تكلم عن مسألة الخلطة، لأن الناس من عادتهم كأصدقاء أو كأسرة واحدة لهم أغنام ولهم إبل ولهم بقر، في العادة أنهم يخلطونها مع بعضهم. فيتكلم المصنف الآن بالحكم فيما يتعلق بالخلطة. قال: والخلطة، والخلطة بضم الخاء هي الشركة كما يعبر بعض العلماء رحمة الله عليهم. والخلطة قسمان عند أهل العلم: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يموت مثلا شخص ومعه 40 من الغنم وله ولدان لا يرثه غيرهما، فهما الآن الخلطة بينهما خلطة أوصاف أو خلطة أعيان، هم مشتركون في أعيان هذه الغنم، هل نصيب أحدهما متميز عن نصيب الآخر؟ كل شاة من هذه الشياه لهذا نصفها ولهذا نصفها، واضح؟ الآن مات أبوهم ولم يقتسموا، فهم خلطتهم في هذه الأغنام خلطة أعيان. بعبارة أوضح، لو ماتت واحدة من هذه الأغنام فإن الضرر سيكون على من؟ على الجميع، بخلاف خلطة الأوصاف. خلطة الأوصاف الأعيان متميزة، لهذا 20 ولهذا 20، فلو ماتت 21 التي لزيد هل على عمرو إشكال؟ لا يتضرر ولا يخسر شيئا. فخلطة الأعيان أن يكون نصيب كل منهما شائعا في هذا المقدار، فهي مشتركة بينهم على الشيوع. والأمر الشائع معلوم قدره لكن شائع في جنسه. أنا لي 20 من هذه الأغنام، لكن أي 20 لا أدري، لم نقتسم، فنحن شركاء في أعيانها. فالخلطة عند العلماء نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. والخلطة هنا تتعلق بالنوعين، وإن كانت علاقتها أكثر بخلطة الأوصاف كما سيظهر لنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والخلطة في بهيمة الأنعام. فالمصنف قصر الخلطة على بهيمة الأنعام فقط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. معك مثلا أنت وأخوك لهذا 20 ولهذا 20، خلطتماها فتجب عليكم الزكاة. لكن لو أن معك مثلا 10 مثاقيل من الذهب وأخوك معه 10 مثاقيل من الذهب، هل نقول يجب عليكم النصاب، عفوا الزكاة لبلوغ النصاب؟ المذهب يقولون لا. معك مثلا في الحبوب معك 150 صاع وأخوك معه 150 صاعا، هل نقول اكتمل النصاب هنا؟ الحنابلة يقولون لا. فالخلطة على المذهب لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، أولا لورود النص بها، واضح؟ ثانيا أن الخلطة في الغنم تفيد وتضر. فمثلا نمثل حتى لا نجعل الأمر من باب النسيئة فننسى، لك الآن 20 شاة، هل يجب عليك النصاب؟ عفوا الزكاة. لماذا؟ لأنك لم تبلغ النصاب. اجتمعت مع أخيك وله 20 شاة، كم بلغت؟ وجبت فيها الزكاة، واضح؟ فهنا أفادت تغليظا، أوجبت الزكاة، وفي حال الانفراد لا تجب الزكاة، قد تأتي بالتخفيف. مثلا اشترك ثلاثة، هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، كم بلغت؟ 120. 40 و40 و40 120. لو أنهم منفردون على كل واحد كم؟ شاه. لو أنهم اجتمعوا 120 فيها كم؟ فيها شاه. فأفادت تخفيفا. فالخلطة في بهيمة الأنعام قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيفا، بخلاف غير بهيمة الأنعام. أنت لو معك 20 مثقالا وزاد مثقال واحد، هل تجب الزكاة في هذا المثقال الواحد نحسبها بالحساب أم لا؟ سبق معنا أن ما زاد عن النصاب يحسب بالحساب، واضح؟ لكن في بهيمة الأنعام الوقت أو الفرق بين الفرضين يؤثر، فقد ينفعهم وقد يضرهم. لكن هناك الخلطة في غير بهيمة الأنعام تفيد الضرر مباشرة، لأن الزكاة واجبة فيما زاد على النصاب بالحساب. ولذلك يقول الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب إن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يؤثر في المال الظاهر، يؤثر في المواشي ويؤثر في الحبوب والثمار، لأن الذين كانوا يجبون الزكاة من أهل الأموال كانوا لا يسألون هل أنت شريك أنت وفلان في المزرعة أو لستم شركاء. والرواية الثانية فيها قوة في الحقيقة، وإن كان المذهب قد يكون أجود. أما ما عدا المال الظاهر فإن المذهب فيه لا غبار عليه إن شاء الله، أن الخلطة لا تؤثر فيه. لو اشتركتما في مال في نقود ذهب وفضة فإن ذلك لا يؤثر. قال المصنف رحمه الله: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها. هناك شروط في الخلطة في بهيمة الأنعام: أن تكون بين أهل الزكاة، بين اثنين وأكثر من أهل الزكاة. وشروط أهل الزكاة قد سبق معنا ذكرها. فلو أن مسلما له 20 وكافر له 20 اشتركا، هل تجب الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن من هذين الشريكين من لا تجب عليه الزكاة. إذن الشرط الأول أن تكون الخلطة بين اثنين فأكثر من أهل الزكاة. هل يقال في الإنسان الواحد يشترك في ماله؟ لا، لا يقال هذا، إنما الخلطة تكون بين اثنين فأكثر. إذن الشرط الأول أن تكون بين اثنين وأكثر من أهل الزكاة، أن يكون الخلطة في نصاب. فلو أنهم اشتركوا هذا معه 15 وهذا معه 15 من الغنم لا تجب الزكاة لأنه لم يبلغ نصابا. وأن يشتركوا في 5 أمور، وقد جمعتها في بيت وأنا لست بشاعر على كل حال، لكن جمعتها لأحفظها. والبيت هو: واختلط في فحلها والمرعى ومحلب ومسرح ومأوى. فإذا اشترك في هذه 5 الأوصاف فإن الخلطة تكون فيها متعينة. نقول أولا في الفحل أن يكون فحلها واحدا، وهذا فيما إذا كان الجنس واحدا، معه مثلا ضأن، الجميع اشتركوا في ضأن. لكن لو أن هذا له ضأن وهذا له ماعز، هل نقول الفحل واحدا في هذه الحالة؟ لا، إنما نشترط اتحاد الفحل إذا كان الجنس متحدا. وبعبارة أخرى أن يكون الفحل ليس معينا لبعض الغنم، مثلا لا يطرق غنم زيد ويطرق غنم عمرو، فيكون الفحل واحدا في هذه الحالة. الأمر الثاني أن يشترك في فحلها والمرعى، أن ترعى في مكان واحد وفي زمن واحد، ما تذهب غنم زيد ترعى يوم السبت وغنم عمر ترعى يوم الأحد. ففي هذه الحالة أن يشترك في الفحل وفي المرعى وفي المحلب في المكان الذي يحلب فيه، لا تحلب هذه هنا وهذه هنا. القصد من هذه الشروط أن نتحقق الخلطة وأنه لم تحصل هناك فرقة وتفريق بين المالين. إذن الثالث أن يكون المحلب وهو المكان الذي تحلب فيه، المحلب بفتح الميم لأن المحلب هو الإناء الذي يحلب فيه، فالمحلب هو المكان. إذن هذا الثالث ومحلب. والأمر الرابع المسرح، أن تسرح تجتمع في مكان واحد ثم تسرح منه إلى المرعى. والأخير هو المأوى، وبعضهم يسميه المراح أي التي تأوي إليه. إذن واختلط في فحلها والمرعى ومحلب ومسرح ومأوى. فهذه 5 الأمور التي إذا اختلطت فيها المالان صارت كالمال الواحد. وهناك وجه في المذهب أن الأمر عائد إلى العرف ولا نقيد بهذه 5 أو بغيرها، لأن الحنابلة مختلفون، بعضهم يزيد الراعي وبعضهم يزيد المشرف ونحو ذلك. وعلى كل فالأقرب إلى الصواب أن الأمر عائد إلى العرف، فما سمي خلطة في العرف فإنه معتبر. الحنابلة اشترطوا هذه لأن عادة العرب أنها إذا اختلطت في هذه الأمور فإنها تعتبر خليطا، أما إذا لم تختلط فيها فإنها لا تعتبر كالمال الواحد. فخلاصة الأمر أن الخلطة بشرطها، وهو الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وأن تكون أيضا في بهيمة الأنعام، تصير المالين كالمال الواحد، وذكرنا أنها تفيد تخفيفا وتفيد تغليظا كما سبق معنا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بالباب الأول في كتاب الزكاة، وهو زكاة السائمة والتوطئة التي وطأ بها المصنف رحمة الله عليه. إذن فنخلص إلى أن السائمة من بهيمة الأنعام تختص بعدة خصائص عن الأموال الأخرى الزكوية، منها أنه لا زكاة في وقصها، فما زاد عن النصاب فيها لا زكاة فيه، بخلاف الأموال الأخرى فإن ما زاد عن النصاب فإنه يؤخذ بالحساب. الأمر الثاني أنه يكون فيها الجبران، وهذا مخصوص بإيش؟ بالإبل دون البقر والغنم. الأمر الثالث أن الخلطة تؤثر فيها دون غيرها. هذه ثلاث خصائص تختص بهيمة الأنعام عما عداها من الأموال الزكوية. انتهى الوقت؟ في إشكال يا أخوان؟ في إضافة؟ نعم. لا لا لا يشترط، لا لا يشترط، لو تعدد الفحول لا بأس بذلك. المهم أن لا يخصص الفحل لغنم زيد مثلا، يكون فحل أو أكثر، المهم للجميع، والفحل لن يتقيد إذا كانت الزريبة تعم الكل، لن يخصص غنم زيد دون عمر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.